المال سوف نصعد قدم ولن للمعالي سوف نصعد نرتقي فوق القمم وعلى الآفاق دوما دربنا درب الهمم. للمعالي سوف نصعد نرتقي فوق القمم وعلى الآفاق دوما دربنا درب الهمم. لا نبالي بالسعى عزمنا دوما مهاب. لا نبالي بالسعى عزمنا دوما مهاب وإلى البيطار نمضي وبه نرقى السحاب. لا نبالي بالصعاب وإلى البيطار نمضي وبه نرقى السحاب. فالشموخ قادمة فالشموخ قادمة للمعالي سوف نصعد نرتقي فوق القمم وعلى الآفاق دوما دربنا درب الهمم. للمعالي سوف نصعد نرتقي فوق القمم وعلى الآفاق دوما دربنا درب الهمم.